قرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يعني لا يخرج عن أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض لازم لها أو قد عرض لها شك في الدين، أو يخافون أن يدور الله ورسوله عليهم في الحكم، وأيا ما كان فهو كفر محض والله عليم بكل منهم وما هو عليه من قول من هذه الصفات. وقوله بل أولئك هم الظالمون، بل هم الظالمون الفاجرون، الله ورسوله مبرآن مما يظنون ويتوهمون من الحيف والجور، تعالى الله ورسوله عن ذلك. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مبارك قال حدثنا الحسن قال كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعات فدعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محق أذعن، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقضي له بالحق، وإذا أراد أن يظلم فدعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرض وقال انطلق إلى فلان، فأنزل الله هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان بينه وبين أخيه شيء فدعي إلى حاكم من حكام المسلمين فأبى أن يجيب فهو ظالم لا حق له. وهذا حديث غريب وهو مرسل. ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله الذين لا يبغون دينا سوى كتاب الله وسنة رسوله، فقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أي سمعا وطاعة. ولهذا وصفهم تعالى بفلاح وهو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب، فقال: أولئك هم المفلحون. وقال قتادة في هذه الآية: أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ذكر لنا أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان عقبيا بدريا أحد نقباء الأنصار، أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة بن أبي أمية: ألا أنبئك ألا أنبئك بماذا عليك وماذا لك؟ قال: بلى. قال: فإن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك وانشطك ومكرهك وآثارات عليك آثارات كسر، وعليك أن تقيم لسانك بالعدل ولا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحا، فما أمرت به من شيء يخالف كتاب الله تتبع كتاب الله. وقال قتادة: وذكر لنا أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: لا إسلام إلا بطاعة الله، ولا خير إلا في جماعة، والنصيحة لله ولرسوله وللخليفة وللمؤمنين عامة، أو النصيحة. قال: وقد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: عروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. رواه ابن أبي حاتم. والأحاديث والآثار في وجوب الطاعة لكتاب الله وسنة رسوله وللخلفاء الراشدين والأئمة إذا أمروا بطاعة الله كثيرة جدا، أكثر من أن تحصر في هذا المكان أو أكثر. وقوله: ومن يطع الله ورسوله، أي فيما أمراه به، وترك ما نهاياه عنه، ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه، ويتقه فيما يستقبل. وقوله: فأولئك هم الفائزون، يعني الذين فازوا بكل خير وآمنوا من كل شر في الدنيا والآخرة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. قل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يقول تعالى مخبرا عن أهل النفاق الذين كانوا يحلفون للرسول صلى الله عليه وسلم لئن أمرهم بالخروج في الغزو، قال الله تعالى: قل لا تقسموا، أي لا تحلفوا. لا تقسموا، أي لا تحلفوا. وقوله: طاعة معروفة، قيل معناه: طاعتكم طاعة معروفة، أي قد علمت طاعتكم، إنما هي قول لا فعل معه، وكلما حلفتم كذبتم، كما قال تعالى: يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.